ولازال السياق بالحديث عن المنافقين. فمن قبائح هؤلاء المنافقين أنهم يقسمون بالله ليرضوا المؤمنين، وهم يظنون أنهم بحلفهم هذا يتخلصون يعني من عقوبة الله. فالله تعالى يقول: يحلفون بالله لكم يرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يحادد يعني يعادي، فهو في حد والآخرون في حد، يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم، الخزي الذل والهوان. ولا شك يا أخواني أعظم خزي أعوذ بالله وهوان هو أن يدخل الإنسان النار، ليس بعد هذا خزيا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. من الأشياء اللي كان يخاف منها المنافقين ما ينزل القرآن من أمور تتحدث عما في نفوسهم، فالله تعالى يعني يخرج حتى ما في بطائن وقلوب المنافقين ويفضحهم. يقولون في أنفسهم لولا يكلم لولا كذا، دائما تجد حتى ما في أنفسهم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا إنما نحن مستهزئون، يطلع الله تعالى حتى حديثهم إذا خلوا إلى بعض. فكانوا يخافون جدا من القرآن، مع أن هذا مفترض يعني لو كانوا عقلاء يعرفون أن القرآن هذا أمر من الله وغيب ويستطيع أن يعرف ما في النفوس وما في الخفاء، فالمفترض أنهم يؤمنون به، لكن سبحان الله ما يزيدهم إلا غير. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ويستهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية نزلت في بعض المنافقين، كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. أرغب بطونا يعني يحبون الأكل، وأجبن عند اللقاء واضح خوف. فالله تعالى أنزل هذه الآية مباشرة، يعني أنهم هؤلاء يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكانوا لما نزلت الآيات يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنما هو حديث الراكب نقطع به الطريق، بس نسولف الطريق سوالف النبي نقطع الطريق. فأنزل الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض نلعب، بس نلعب نضحك. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدل يا إخواني أن الأمور أمور الدين لا يصح فيها النكت والاستهزاء والسخرية. وهذا للأسف بعض الناس يعني كأنه لا يحسن إلا هذا، يعني لا يحسن إلا أن يضحك على اللحية، ولا يضحك على الثوب القصير، ولا يضحك عن الجنة والنار. يعني أذكر مرة حتى الأخوة قاموا مجموعة منهم رفع قضية على الجريدة التي نشرت هذه الطرفة، كتب يعني الجريدة رسمية المدرس يسأل الطالب: لماذا أخرج الله آدم من الجنة؟ طالب: لعله لم يدفع الأجار. كذا يعني هذا الأسلوب والسخرية والاستهزاء. وكاتبينها يعني في صفحات الطرف والنكت، وصارت في وقتها ضجة عليهم. لكن تصور يعني ايش الجرأة هذه اللي في هذه الجريدة، يستهزئ بالنبي، نبي آدم عليه السلام، يستهزئ بالله ان الله تعالى بإجار، الله تعالى بإجار، ويستهزئ بالجنة وانها تدفع لها إجار. يعني شيء من السخرية بكل شعائر الله واستخفاف بدين الله بشكل لا يعلم به ولا مبالاة بهالمسلمين كلهم اللي يقرون وكأنه يخاطب كفار وليس مسلم. فيجيك بعض الناس كذا ليس عنده أسلوب في طرفة إلا في الدين. فالله تعالى يقول يعني قل بالله ولا برسوله إن كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سبع كفر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. تأمل الآن الصفات التي يصف الله تعالى بها المنافقين. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يعني ما يصدقون. ونسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. إذا أمر بمنكر يعني ما أمر بالخير دائما منكر ولا ينهى إلا عن معروف في معروف نهى عنه. لا تصدقون هذا ولي ما كذا يبدأ دائما أعوذ بالله نهيه عن الخير ويقبضون أيديهم عن الصدقة. نسوا الله دائما غافل قال الله تعالى فنسيهم يعني ترك. إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار بماذا؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وعد من الله يا أخواني لو أن الله تعالى قالها بدون وعد صدقنا فكيف هو وعد؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم يعني هي كافيتهم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم عذاب خالد دائم عذاب مقيم. صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف في هذه الآيات قبائح المنافقين الكثيرة ومنها الإقدام على الأيمان الكاذبة دائما يحلفون ويحلفون سيحلفون هذا في سورة التوبة تكررت كثيرا يحلفون دائما يحلفون الأيمان الكاذبة معاداة الله ورسوله الاستهزاء بالقرآن والنبي والمؤمنين التخوف من نزول سورة القرآن تفضح شأنهم اعتذارهم بأنهم هازلون اللاعبون وهو إقرار بالدم بل هو عذر أقبح من الدم. من فوائد الآيات لا يقبل الهزل في الدين وأحكامه ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسوله وصفاته كفرا. النفاق مرض عضال متأصل في البشر وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض أيديهم عن الصدقة ومساكن عن النفقات بسبيل الله وفيما يجب عليهم من حق. الجزاء من جنس العمل فالذي يترك أوامر الله ويأتي نواهيه يتركه الله من رحمته. نسأل الله تعالى أن يتركنا وإياكم رحمته وأن يجعلنا وإياكم أهلا لفضله وإنعامه.